اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سألتك يا مختار بالحمد والثناء بحق جلال الله والنور والثناء تعطف علينا بالوصال بلا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي ترابي تراب قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر Allah lam yakun al-huda law lam nur. ayah.